بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل القصيم لما سألوه عن عقيدته: وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يواصل في شرح عقيدته، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، ويقول في هذا المقطع من هذه الرسالة: وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور الواجبة، ولا تستقيم أمور المسلمين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام بكاملها هي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. والله عز وجل يقول في كتابه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية تبين على أنه ينبغي ويجب على المسلمين أن يكون هناك جماعة تتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل، وتشرح للناس ما ينبغي أن يعملوه وما ينبغي أن يجتنبوه. وهذه الآية وإن قيل هكذا في هذا المعنى، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا وهو في صحيح مسلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، وكل مسلم يدعو بقدر استطاعته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم، ما قال من هذه الأمة هذه الطائفة، وإنما هذا موجه للجميع: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى هذا على أن كل واحد منا مطلوب منه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في بيته، مع جيرانه، مع إخوانه. أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر بقدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لا يجوز للإنسان أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا في حالة واحدة قد يكون معذورا فيها، وهو أنه لم يستطع لا بيده تغيير المنكر ولا بلسانه، لأنه إذا تكلم قد يؤخذ، قد يسجن، قد يعذب. لكن ينبغي أن يكون قلبه كاره لهذا العمل الذي يعمله الناس المخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمره عظيم، ورسول عليه الصلاة والسلام قال الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الدعوة على بصيرة يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يعلم أولا أن هذا منكر وأن هذا معروف، ليس الدعوة بالعاطفة بعدم التثبت، وإنما ينبغي أن يكون الداعية فقيها هو في نفسه أولا، حتى يدعو إلى شيء وهو يعلم على أنه ينبغي أن يدعو له. والله قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نسمع الآية: ليتفقهوا في الدين، ثم بعد ذلك يدعون. يعني أنت يجب عليك أولا تتعلم أنت، وبعدما تكون عالما بهذه الأمور التي تريد أن تدعو إليها تدعو الناس إليها، لكن إذا كنت جاهل فهذا لا يصلح. إذن الداعي أولا لابد أن يكون فقيها عالما بما يدعو إليه، فيعلم أن هذا منكر ثم يغيره بالأسلوب الحسن الذي قال الله عز وجل فيه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لأنك إذا جيت وسبيت الناس يسبونك، ما يقبل مثل هذا الكلام، فلا بد أن يكون الكلام بالحسنى. والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما دمت تحب لأخيك ما تحب لنفسك فعليك أن تبلغه هذه الدعوة بالأسلوب الحسن الذي يقبله منك، لأنك تريد إنقاذه مما هو فيه. نسمع القراءة للتعليقات هذه من الشارح، وكلام المؤلف بما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. ما قال أمر معروف عن المنكر مطلق، مقيد بما تمليه الشريعة بالأدلة من الكتاب والسنة. نسمع، تفضل يا أخي. قال الشارح حفظه الله تعالى: ويرى الشيخ كغيره من أهل السنة والجماعة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني الخيرية لا تكون لهذه الأمة إلا إذا طبقت هذا. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا تصنعون؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا كان الإنسان مؤمن بالله تبارك وتعالى، بعد ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا تكون الخيرية لهذه الأمة إلا بهذا. فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذهبت هذه الخيرية، ما تكون خير أمة إلا بهذه الشروط التي جاء ذكرها في هذه الآية. نعم. وغير ذلك من الآيات. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فجعل من صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف والمعروف وينهون عن المنكر، والذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر هذا من المنافقين. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف فهم بالعكس. وها هم الآن يأمرون بالمنكر، بل يأمرون بكل منكر، ويدعون إليه ويدعون المسلمين إلى أن يتخلوا عن دينهم، ويسمون التمسك بالدين تشددا وغلوا، فيقولون: لا بد أن يترك المسلمون هذا، ولا بد أن تتمرد النساء ويتركن الحجاب، ويقولون: اتركوا الولاء والبراء واجعلوا الناس سواء ليس بينهم فرق. هذا أمر بالمنكر، هم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف دائما وأبدا، عكس المؤمنين فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هو يريد بهذا أن يبين أن ما يحدث من كثير من الناس، ولا سيما في هذه الفترات المتأخرة، بحيث أنهم يدعون إلى الحرية، والحرية لا شك فيها، والناس أحرار ما خلقوا عبيدا، خلقهم الله عز وجل أحرارا. لكن الحرية ليس معناه أنك تخرج على طاعة الله وعلى دين الله وعلى تعاليم الشريعة الإسلامية، هذه ليس الحرية بهذا الشكل يعني. وهو يقول الآن يدعون إلى السفور، يعني يدعون النساء إلى السفور، هذه ليس حرية، لأن الشرع بين الأحكام الذي ينبغي أن تكون المرأة المسلمة عليه. والمرأة في الجاهلية ما كانت لها قيمة تذكر، بل هي مثل السلعة مهانة، ولما جاء الإسلام أنقذها مما هي فيه، ولم يكن لها العز إلا بوجود الإسلام. ورسول عليه الصلاة والسلام بين حقوق المرأة في الإسلام، ونعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يكرم زوجاته وبناته ونساء المؤمنين، والله عز وجل أمر نساء المؤمنين بالحجاب، والحجاب ما هو إلا لصيانة هذه المرأة. والمرأة ممكن تأخذ أكثر مما يأخذ الرجل، لو جاء بالحساب لو وجدت أن الرجل المال الذي يجمعه كله للمرأة إلا القليل، فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه المرأة أخذ حقوقها، وحقوقها لا تستفيد منها ولا تكون معززة ومكرمة إلا إذا تمسكت بالشريعة الإسلامية، فإذا عملت ذلك فهي المرأة المسلمة حقوقها كاملة لا يهضم منها شيء. ليس من حقوق المرأة أن تظهر سافرة، المرأة المسلمة هي لا تريد ذلك، المرأة التي تعلم على أن الله عز وجل أمرها بالستر وأمر زوجية الرسول عليه الصلاة والسلام بالستر وهن أمهات المؤمنين، فيجب للمرأة المسلمة أن تأخذ بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المرأة كانت في الجاهلية، الله عز وجل يقول في كتابه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هكذا كان في الجاهلية، إذا قيل للإنسان زوجتك ولدت وجاءت ببنت هو يرى هذا من أكبر العيب عليه. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يعني يتستر ما يريدونه، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ثم يقول أيمسكه على هون، يعني يصبر ويمسكها، يعني يغصب نفسه يجبر نفسه على مسكه أم يدسه في التراب. وماذا كانوا يصنعون في الجاهلية؟ كانوا يؤيدون البنات، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، البنت تدفن وهي صغيرة، ما هو ذنبها؟ لا ذنب لها إلا أنها ولدت بنتا. طيب هو هذا الذي يتصرف في هذا التصرف، هو ابن امرأة وزوجته امرأة وبنته مثل غيره من البنات، ولكن الشيطان هو الذي سول للناس ذلك. وإلا لا فرق بين هذا الإنسان وبين الآخر، أنت يعني ولدت من امرأة، أبوك تزوج امرأة وأنت تزوجت امرأة، وإذا وضع هذا ما في زواج من أين النسل سيكون؟ فهذا الذي كان عندهم مخالف لنفس الطبيعة البشرية. الله عز وجل أخبر عن حالة المرأة في هذه الجاهلية ورفع شأنها. إذن كيف كانت الأم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في الشريعة الإسلامية؟ الأمهات أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الجنة تحت أقدامهن، والله عز وجل يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن هذا حقوق المرأة، هذه الأم تكون بهذه الحالة. البنت الصغيرة التي تولد وتموت تكون حجاب لأبيها من النار، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين ما للمرأة من حقوق، والله عز وجل أعطاه حقوقها في كتابه تبارك وتعالى، ثم قسم التركة وقسم الميراث بين الرجال والنساء، وهذه من أعدل القسمة، يعني حينما ينظر في هذه القسمة يعلم على أنها من أعدل القسمة. الله يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين. في بعض البلدان الآن تريد أن تساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، يقول: ما الفرق بين البنت وهذا الرجل، كلهم أولاد هذا الرجل، فكيف هو يأخذ ثلثين وهي تأخذ الثلث؟ العلماء والحكماء بينوا على أن هذه المرأة التي تأخذ هذا المقدار من هذا المال مع أخيها ماذا هي تصنع فيه؟ المرأة مكفولة، المرأة لا تنفق من مالها شيئا، إن كانت عند أهلها هم ينفقون عليها، إذا تزوجت تأخذ مالا من الزوج، إذا كانت عنده هي لا تنفق من مالها شيئا بل تضيف إلى مالها مالا آخر. وأما الشخص أخوها هذا وهو يريد أن يتزوج فلا بد أن يدفع مهر، لو هو يأخذ 100,000 وهي تأخذ 50,000، 100,000 ستذهب عليها في النفقة وفي العمل الذي يعمله للزواج، أما 50,000 تبقى عندها ما تنفق منها شيء، يأتي الخاطب فيدفع لها مثل ذلك المبلغ 50 أو أكثر أو أقل إلى مالها. إذن القسمة من أعدل القسمة، والتقسيم هذا من الله عز وجل ما هو من البشر، يعني تقسيم الميراث في كتاب الله عز وجل من الله عز وجل، هو الذي قسم التركة بين الورثة وهو أحكم الحاكمين. إذا المرأة حقوقها كاملة ولم يؤخذ من حقوقها شيء. المؤلف هنا يقول أن هؤلاء الآن الذين يعملون مثل هذا العمل ويقول للمرأة تخرج وتعمل. العمل ما هو ممنوع أن المرأة تعمل، لكن تعمل في حدود الشريعة الإسلامية. عندنا الآن في هذه البلاد الحمد لله عندنا موظفات وموظفين، التعليم للبنات من الابتدائي بل من الروضة إلى الجامعة، المدرسات نساء جميعا، إذا احتاجوا على مدرسين يكون في الدائرة التلفزيونية، يعني في الدراسة العليا الدكتوراه الماجستير، إذا لم يكن هناك من هي مؤهل للتدريس وممكن أن يشارك الرجل في التدريس ولكن في الدائرة التلفزيونية المعروفة. وبحمد الله التعليم ماشي والخريجات بلا حساب، يعني لكثرتهن ما وجدنا الوظائف لكثرة الخريجات، معنى ذلك أن التعليم موجود وأن التعليم لم يكن مقصورا على الرجال فقط بل الرجال والنساء كلهم يتعلمون. فالشاهد من هذا على أن الذين يدعون لهذه الدعوات ما هم إلا يريدون الفساد. يعني المرأة هي كما قال بعض العلماء ومنهم الشعراوي الله يرحمه حينما أرادوا التعليم للفتاة، يقول كيف الفتاة تتعلم يعني حينما تظهر يعني محاسنها، هي تتعلم بمحاسنها، ترفع الثوب على الركبتين وتظهر يعني أكتافها ونهودها، هذا طلب العلم بهذا؟ ليس طلب العلم بهذا، وإنما هذا المقصود به الإفساد. هي تطلب العلم بعقلها ببصرها بقراءتها بسماعها، هكذا تطلب العلم، ما تطلب بعريها تكون عريانة، هذا ما هو صحيح هذا، وإنما هذا هو إفساد. إذن يجب على المسلم أن يكون عاقلا وأن يكون ملتزما بالشريعة الإسلامية وبتعاليمها، فالخير فيها. وأهل الغرب الذين جاءوا بهذه الحضارة العقلاء منهم نادمون على ذلك العمل، لأن المرأة في الغرب لا قيمة لها، المرأة لا قيمة لها في الغرب مطلقا، والناس يعرفون ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الدين ولا بد منه في الإسلام، فإذا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا علامة نجاة الأمة، وإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا علامة هلاك الأمة. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قليل هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأنجاهم الله من العذاب، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلا ينجو إلا أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهو إما منافق ليس في قلبه إيمان، وإما مؤمن ضعيف الإيمان. وإذا هلك أهل المنكر يهلك معهم، لأنه لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته. ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث الذي أشرنا إليه وسيأتي بكامله. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الجميع. من رأى منكم أي مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير باليد يكون لمن يقدر على ذلك. إن كان في بيتك فقد تستطيع تغير بيدك حينما يرتكب أولادك بعض الأخطاء بعض المنكر، لكن حتى قد يصل الأمر بأنك لا تستطيع تغير بيدك في بيتك، يعني الأمور تغيرت بين الناس، فإذا كان الأولاد يعني ذاهبون للأمور الأخرى ممكن أنك لا تستطيع أن تغير بيدك، إذن ماذا تعمل؟ بلسانك. يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل إنسان بقدر استطاعته، فأنت في بيتك ممكن تغير بيتك إذا استطعت، إذا لم تستطع فبلسانك. كذلك مع الجيران مع الآخرين التغيير يكون بالمعروف أي باليد، هذا يكون للجهة المسؤولة يعني للحكومة، الحكومة الآمرة هي التي تغير المنكر باليد. وكما علمنا وذكرنا وموجود في الكتب وعند العلماء على أنه لا بد أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعلم أن هذا منكرا وأن هذا معروفا، أما إذا لم يكن عالما وكان جاهلا فهذا ليس له أن يأمر ولا أن ينهى، لأنه أمره قد يكون إفساده أكثر من إصلاحه. إذن التغيير باليد يكون للحكومة، للجهة المسؤولة عن تغيير المنكر. لك أنت في بيتك إذا استطعت تغير بيدك، إذا لم تستطع تغير بيدك فتنتقل المرحلة الثانية وهي التغيير باللسان. فإذا كنت تستطيع تعظ الناس وتوجه الناس وترشدهم تبين لهم ذلك بلسانك. سيأتي في وقت من الأوقات في حال من الأحوال لا تستطيع أن تتكلم بلسانك، وإنما إذا تكلمت بلسانك ربما ينال منك، ربما تؤذى، ربما تسجن، ربما تضرب. ففي هذه الحالة تنتقل إلى المرحلة الأخيرة، وهو أنك تكره هذا المنكر بقلبك، يعني ترى المنكر لكن لا تستطيع تغيره لا بيدك ولا بلسانك، فيجب أن تكون كارها لهذا المنكر الذي يتعاطاه الناس ولا تخالطهم فيه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. يعني إذا أصبح الإنسان بين أهل المنكر وقلبه لا يكره هذه المنكرات فلم يبقى عنده شيء من الإيمان كلية، وإنما إذا لم يستطع لا باليد ولا باللسان فيكره ذلك بقلبه، فإذا لم يكره ذلك بقلبه أصبح منهم. نعم. قال حفظه الله تعالى: فدل على أن الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أبدا هالك مع الهالكين، فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تحصل النجاة إلا بوجود هذا الأمر. فإذا فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق على الناس الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقول الشيخ رحمه الله: على ما توجبه الشريعة، هذا رد لقول الخوارج والمعتزلة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم هو الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا لا توجبه الشريعة بل تنهى عنه الشريعة، وليس هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم يسمون الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة واستباحة دماء المسلمين وتكفيرهم يسمون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا انحراف في هذا المسمى العظيم. ولهذا يقول الشيخ وغيره من أهل السنة: على ما توجبه الشريعة، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، لأجل ألا يعتقد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما اعتقدته الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة من المؤمنين ويسمون هذا من إنكار المنكر، وهذا خلاف ما توجبه الشريعة وهو غلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني يريد أن يبين على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الخوارج وعند المعتزلة، حينما وضع المعتزلة لأنفسهم ما يسمى بالأصول الخمسة، يعني عملوا لأنفسهم يعني منهجا سموه الأصول الخمسة، وفيه كتب مؤلفة وكتاب مجلد كبير لعبد القاضي الجبار، يعني عبد القاضي له هذا الكتاب وهو من رؤوس المعتزلة، من عندهم من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصولهم هو من أصول أهل السنة والجماعة، لكن كيف يطبقه أهل السنة والجماعة وكيف يطبقه المعتزلة والخوارج؟ الخوارج يطبقونه بالتكفير، كل من ارتكب كبيرة هو كافر في الدنيا وفي الآخرة، بمعنى أنه في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة عندهم في فلسفتهم على أن مرتكب الكبيرة خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، بل بقي في منزلة بين المنزلتين. هذه التسمية اختصوا بها من بين الفرق الضالة جميعا، يعني ما تجد عند فرقة من الفرق من يقول أن هناك إنسان يخرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، إما مسلم وإما كافر، لكن عندهم هذا في منزلة بين المنزلتين. ماذا يعاملونه في الدنيا؟ في الدنيا يعاملونه معاملة المسلم، يعني إذا مات يرث ويورث ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. في الآخرة يقولون مخلد في النار، لأنهم ينكرون أحاديث الشفاعة تماما. أحاديث الشفاعة المتواترة التي فيها قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، عندهم من دخل النار لا يخرجها، على أساس قولهم إنفاذ الوعيد، يعني يوجبون على الله أن من ارتكب معصية فيها وعيد بالنار يوجبون على الله أن يدخله النار، وإذا أدخله النار لا يخرج منها لأنه لا شفاعة عندهم. ثم يأتون إلى الفصل أو إلى الأصل الخامس، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم؟ هو الخروج على ولاة الأمر العصاة. فإذا ارتكب ولي الأمر معصية وجب عندهم الخروج عليه، لأنهم يكفرونه. الخوارج يقولون كافرا مطلقا، وهؤلاء يقولون في منزل بين المنزلتين، وفي الآخرة مخلد في النار. هذا المعنى الذي قاله الخوارج والمعتزلة هو الذي يريد أن يرد عليه المؤلف بقوله على ما توجبه الشريعة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. الشريعة لا تكفر مرتكب المعصية، بل لا تكفر إلا من أشرك بالله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب الذي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. أما المعتزلة والخوارج فرأيهم هذا الذي سمعنا. فالمؤلف رحمه الله يريد أن يرد على هؤلاء ويبين لهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ويجب على أهل السنة والجماعة أن يطبقوا هذا الأصل. لكن كيف يطبقونه؟ يطبقونه على ما توجبه الشريعة. لا يكفرون مرتكب المعصية، ولا يكفرون الأئمة إذا ارتكبوا معصية، بل إذا وجد الكفر البواح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي فيه من الله برهان، عند ذلك يحكم بكفره. أما ما دام يصلي ويرتكب المعاصي فهذا باقي على دينه وهو مسلم ولا يجوز الخروج عليه. إذن المعتزلة والخوارج طبقوا هذا الأصل على المسلمين وحكموا عليهم بالكفر. أفكارهم ما زالت منتشرة إلى هذا التاريخ. هؤلاء الذين يكفرون المسلمين ويعملون مثل هذه الأعمال هم على هذا المنهج، يرون هذا أنه أمر معروف ونهي عن المنكر. يعني رجل مسلم يصلي ويزكي ويحج ويرتكب المعاصي، ما في أحد معصوم. هؤلاء عندهم هؤلاء كفار. كذلك الحاكم إذا ارتكب معصية إذا خالف عندهم أنه كافر فيخرج عليه. المؤلف يريد أن يبين أن هذا القول الذي يعمل به ويشاع ما هو إلا قول الخوارج وعمل الخوارج المعتزلة، وهو بريء منه، وأهل السنة بريئون من ذلك. نعم. قال حفظه الله تعالى: فيجب التنبه لهذا، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم، يعني هذه كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من الذي يستغير بيده؟ الحكومة التي هي مسؤولة عن ذلك هي التي تغير باليد. أما لو كان كل واحد يريد يغير باليد بين الناس فهذه فوضى. يعني لو ذهب إنسان وجد ناس يرتكبون منكر ومد يده إليهم، ماذا سيكون الأمر؟ هم سيمدون أيديهم إليهم وستكون فوضى. فالأمر ليس كذلك. الأمور يعني محكومة بطريقتها، فوالي البلد والي الأمر الذي يأمر بالمعروف عن المنكر هو الذي يغير بيده. أنت تغير بيدك كما قلنا في بيتك إذا كنت تستطيع أن تغير بيدك، إذا لم تستطع فبلسانك. إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا قلنا لمن بيده السلطة. فإن لم يستطع فبلسانه، أنت لك أن تغير بلسانك، تأمر وتنهى وتبين للناس أن هذا منكر اجتنبوه وهذا خير اعملوه بلسانك. إذا لم تستطع في وقت من الأوقات حتى بلسانك، فتكون التغيير يكون عندك بقلبك، أي تكره هذا المنكر بقلبك. أما إذا لم تكره حتى بقلبك فمعنى ذلك حتى القلب عندك مات وليس له حركة وليس له صلة بالإسلام، بل تكون منه. نعم. قال حفظه الله تعالى: هذه كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة، فإذا لم تستطع فأنت معذور، إلا أنك لابد أن تنكره بقلبك، وتعتزل أهله وتبتعد عنهم. أما الذين يحملون السلاح في وجوه المسلمين ويقولون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة، فهذا هو القيد الذي أراده أهل العلم بقولهم على ما توجبه الشريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلع على ما عندي، والله على ما نقول وكيل. ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم. هذه العقيدة كما قلنا هي إجابة على الرسالة الموجهة له من أهل القصيم، وهذا الذي يجب على المسلم أن يتثبت. إذا بلغك عن إنسان أنه يقول كذا وكذا فعليك أن تتثبت، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالمؤلف الآن يكتب لهم لما سألوه، معنى ذلك هو استشعر على أن هذه الرسالة التي كتبها سليمان بن سحيم، وسيأتي ذكره وهو موجود معه في الرياض حينما كان يدعو الناس إلى الخير ويبين لهم طرق الخير، وهذا الرجل كان يبين للناس طرق الشر ويتهم هذا الرجل بما ليس فيه. فرسالته التي كتبها إلى أهل القصيم سنسمع بعض الفقرات منها، حينما وصلتهم هذه الرسالة وأن محمد بن عبد الوهاب يقول كذا ويقول كذا، كتبوا له يسألونه: ما هي عقيدتك التي تدعو إليها؟ وكلنا نعلم في ذاك الوقت، في ذلك القرن الذي بعث فيه، المواصلات ليس مثل الآن. الآن بالإمكان ترفع السماعة وتتصل بواحد في آخر الدنيا تسأله، لكن في ذاك الوقت هذا لا يوجد. فكتبوا رسالة وأرسلوها إليه إلى الرياض. لما وصلت هذه الرسالة أجاب بهذا الكتاب الذي نحن ندرسه الآن من أوله إلى آخره. الآن وصل في آخره يقول لهم: فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال. يقول: أنا مشتغل البال، عندي عمل يدرس ويؤلف ويوجه الناس، لكن لما جاءت هذه الرسالة كتب هذه الرسالة ردا على تلك الرسالة التي جاءت منهم. ثم يقول: لتطلعوا على ما عندي، يعني أنتم جاءكم عني أني أقول كذا وكذا، وستأتي الأمثلة التي كذب بها هذا الرجل عليه. لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل، يعني يسند أمره إلى الله عز وجل، مع أنه جاء في أول الرسالة قال: إني أشهد الله والملائكة ومن حضرني والمسلمين أني أعتقد كذا وكذا، ثم سرد هذه العقيدة. ثم قال: لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم، وأنه قبلها وصدقها بعض المنتمين للعلم في جهتكم. هم بناء على هذه الرسالة كتبوا هذا السؤال ووجهوه إليه. الآن نسمع من الأخ يقرأ لنا الذي جاء في هذه الرسالة. تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: يخاطب رحمه الله أهل القصيم الذين سألوه عن عقيدته، يقول: هذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال، لأنه رحمه الله مشغول بأعماله الجليلة في الدعوة والتعليم وأمور عظيمة قام بها رحمه الله، فهو كتب هذا المختصر جوابا على سؤالهم، وبسطه موجود في كتب العقيدة المبسوطة كالعقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية وشرحها. وقوله: لتطلعوا على ما عندي، لأنه اتهم بأشياء ورمي بأشياء هو منها بريء، فهو بين عقيدته ليرد على خصومه ويكذبهم فيما يقولون عنه رحمه الله. وقوله: والله على ما نقول وكيل، يفوض أمره إلى الله، وهذا من صدقه رحمه الله، كما أنه في بداية هذه العقيدة أشهد الله وملائكته ومن حضره من المؤمنين على ما تضمنت. هذا موجود في صفحة 15، لو تقرأ السطرين هذه حتى يسمع من لم يحضر في بداية الدرس، صفحة 15. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. نعم، ثم سرد هذا الكلام الذي سبق ذكره. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقوله: ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم. لما ذكر عقيدته أراد أن يرد على ما اتهموه بتهم هو منها بريء، وهذه التهم لا يسلم منها نبي ولا أتباع الأنبياء، كلهم يتهمون إذا دعوا إلى الله وأنكروا ما عليه أهل الباطل، فإنها توجه إليهم التهم بأنهم يريدون الملك، يريدون الرئاسة، يريدون الأموال، يريدون الرياء والسمعة، وأنهم سحرة، وأنهم مجانين، وأنهم يريدون كذا وكذا، كما هو مذكور في القرآن من أقوال الكفار في اتهام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خصوصا نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتهموه بأنه شاعر، وأنه مجنون، وأنه معلم، وأنه كذاب ومعلم، وأنه كذاب، وأنه يريد الترأس على الناس، فكيف بمن دونه من أهل العلم مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لما دعا إلى دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتهموه وكذبوا عليه وافتروا عليه، وأكاذيبهم مدونة ومردود عليها ولله الحمد، في كتب ورسائل تتضمنها الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وتضمنتها كتب مستقلة مثل مصباح الظلام في من كذب على الشيخ الإمام واتهمه بتكفير أهل الإسلام للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله، ومثل الرد على داود بن جرزيس العراقي فيما كتب من الباطل، والرد على دحلان في كتاب اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. ودحلان هذا هو مفتي أهل مكة، وكان خرافيا، أتى بشبه على دعوة الشيخ وصار يكذب عليه، وألف كتابا سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، وذكر فيها افتراءات على الشيخ، فرد عليه عالم من علماء الهند هو محمد بشير السهسواني رحمه الله بكتاب سماه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، وهو مطبوع موجود. يعني هذا الكتاب اللي سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية، والله عز وجل يعني يقيض للحق من يرد عليه، فهذا رجل من علماء الهند ما هو من هنا، وكتب هذا الكتاب وسماه صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان. الشيخ دحلان هذا هو كان في مكة وكان مفتي وهو خرافي ويجتمع عليه الخرافيون، وكان ينشر هذه الأباطيل عن الشيخ محمد عبد الوهاب من أجل رد هذه الدعوة التي قام بها إلى الله عز وجل، واستعان بالحجاج لما يأتون إلى مكة يكتب معهم رسائل وتنشر في العالم بأن هذا وهابي يكفر المسلمين، يعني يكره الرسول عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا من كلام هذا الرجل الذي هو يعني من جيران محمد عبد الوهاب في الرياض أنه يقول أنه كان يريد أن يهدم القبة، يعني القبة هذه على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لو كان يستطيع هدمها هدمها. نسمع الآن الكلام بعد قليل، تفضل يا أخي. أنا رحمه الله تعالى. ومثل كتاب غاية الأماني في الرد على النبهاني للشيخ محمود شكري الألوسي رحمه الله، ومن افتراءات دحلان يقول إن ابن عبد الوهاب كان يضمر أنه يريد أن يدعي النبوة، لكن لما رأى أن الناس لن يصدقوه كتم هذه الفكرة، وإلا فهي في نفسه. سبحان الله، كأن دحلان يعلم ما في القلوب ويعلم الغيب، إلى غير ذلك من الافتراءات المضحكة. فليس الشيخ هو الوحيد الذي اتهم وشبه على دعوته، إذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام تناولهم شيء من الاتهامات فأتبعوهم من باب أولى. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هذا الكلام الذي يقوله أن محمد بن عبد الوهاب أراد أن يدعي النبوة، لكن لما شاف الناس لا يقبل منه كتم ذلك. من أين له هذا العلم؟ هل هو يعلم الغيب؟ هل هو يعلم الذي كان يوسوس به محمد بن عبد الوهاب وناوي أن يقوله؟ من أين له هذا؟ هذا كله افتراء، ما يعلم الغيب إلا الله. إذن لو كان يريد يدعي النبوة كان يدعاها، أما كونه كان يفكر أن يدعيها ولكن خشي الناس ما يقبل منه فكتمها فهذا افتراء، والله عز وجل يحاسب المفتري على فريته. نعم. قال حفظه الله تعالى وقوله رسالة سليمان بن سحيم، هذا من خصوم الشيخ في وقته، وهو مطوع معطال، حارة في الرياض معروفة بهذا الاسم إلى الآن. لحظة حتى نبين للإخوان، سليمان بن سحيم هذا من خصوم الشيخ في وقته، يعني حينما قام الشيخ يدعو إلى هذه الدعوة، وهذا الرجل ساكن معه في الرياض، يقول هو مطوع مع كاهل. مطوع يعني الفقيه أو تقول الإمام الذي في هذه الحارة، يعني يعلم الناس أو يدعوهم. وهو مطوع معكال حارة في الرياض معروفة بهذا الاسم إلى الآن. معكال حارة من الحارات، مثل تقول يعني هذه الحارات التي نسميها الآن عندنا في المدينة. فهذا المكان معروف. هذا الرجل كان في هذا المكان يجتمع إليه الناس. اقرأ. كان، قال حفظه الله تعالى، كان يجتمع في هذه الحارة أناس من الخرافيين، ومنهم هذا كذب على الشيخ وكتب رسالة في الاتهامات والكذب، والشيخ رد على افتراءات ابن سحيم في رسالة موجودة في رسائل الشيخ وأشار إليها هنا، وهذه إشارة فقط، وإلا فالرد المفصل على ابن سحيم في رسالة مستقلة كتب إليه الشيخ من محمد بن عبد الوهاب إلى سليمان بن سحيم، أما بعد فقد بلغني أنك تقول كذا وتقول كذا، وكل فرية يرد عليها. قوله قد وصلت إليكم، يعني كأنه رحمه الله يستشف أن سؤال أهل القصيم له عن عقيدته سببها رسالة ابن سحيم، فهم لما جاءتهم رسالة ابن سحيم كتبوا إلى الشيخ يسألونه عن عقيدته، وهذا هو الواجب، فالواجب التثبت، فهم أحسنوا صنعا في هذا. فإذا بلغك عن شخص أنه يقول كذا ويقول كذا فالواجب أنك تتثبت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، هذا توجيه من الشيخ لطلاب العلم. نسمع الآن الكلام. فليت طلبة العلم الآن والشباب ينتهجون هذا المنهج ويتثبتون ويتركون هذا التحارش بينهم وهذا التراشق بينهم، لأنهم إخوان وطلبة علم، عقيدتهم ولله الحمد واحدة. فلو يتركون هذا التراشق وهذه الاتهامات ويتثبتون فيما بينهم، وإذا ثبت شيء مما قيل يتناصحون فيما بينهم ولا يتخذونه تشهيرا أو اتهامات وتراشقا بالكلام، هذا لا يجوز أبدا. فالواجب التثبت، فإذا ثبت فإنه يناصح من ثبت عليه الخطأ والمخالفة، لأن الإنسان ليس معصوما. هذا هو المقصود الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم. هو يشكو من شيء نحن نشعر به ونجده. طلاب العلم الآن يتخاصمون فيما بينهم، واحد يقول كلمة والثاني يقول الأخرى، ويأخذها آخذ ويزود عليها، وهذا الآخر اللي يتصل لا يتثبت ولا يسأل. حينما يطرح هذا الكلام يتكلم من عنده بشيء آخر فيرد على شيء هو ما هو متأكد أنه قيل ذلك القول، وهو يقول ليتهم يتركوا هذا العمل وهم طلاب علم، يعني فيما بينهم يتناصحون، فإذا ثبت عن إنسان أنه قال شيئا خطأ فينصح. أما كونه هذا يقول قولا وهذا يرد عليه فهذا هو الذي زاد الفتنة وزاد الخلاف بين الشباب. الآن نسمع لما اتهم به هذا الرجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي، فمنها يقول هذا الكلام الذي ادعاه عليه الذي سنسمعه الآن، يقول لم أقلها وحتى لم يخطر في بالي أن أقول مثل ذلك الكلام، فمن أن له هذا الكلام الذي يقوله عني؟ نسمع ما قال عنه. نعم. فمنها قوله: أني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وأني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء. هذه الفرية الأولى، يقول أنه مبطل كتب المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، هذه المذاهب المشهورة، غير العلماء الآخرون لهم مذاهب في هذا الباب. هو حنبلي نفس الإمام محمد بن عبد الوهاب يتبع الإمام أحمد بن حنبل، فكيف يبطل المذاهب وهو يقول بمذهب إمام من الأئمة؟ فهذا افتراء عليه. ثم أيضا وأني أكمل رحمه الله تعالى، ويقول أن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، يقول أني أكفر المسلمين، يقول من 600 سنة الناس كلهم كفار. هذه كلها دعوة منه على هذا الرجل الذي لم يقل شيئا من ذلك. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هل صحيح أن الشيخ يبطل كتب المذاهب الأربعة؟ هذا من أعظم الكذب. الشيخ تتلمذ على مذهب الحنابلة ولا يجمد على مذهب الحنابلة، بل يأخذ ما يقوم عليه الدليل من مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أبي حنيفة، هذا منهج الشيخ، وهو في الأصل على مذهب الإمام أحمد، ولكن في الإفتاء يأخذ ما ترجح بالدليل سواء من مذهب الإمام أحمد أو من غيره، لا يتعصب وإنما يريد الحق، هذا منهجه في الفتوى والتعليم، يأخذ بما ترجح بالدليل من أي مذهب من المذاهب الأربعة، لكنه لا يخرج عن المذاهب الأربعة. يعني المذاهب الأربعة هي السائدة بين العالم، ولم يدعي أحد من الأئمة الأربعة أنه أحاط بالسنة، يعني ما في أحد يدعي أنه اطلع على السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون. هو الآن يجتهد فيأخذ بالدليل، هو الآن حنبلي مثلا على مذهب الإمام أحمد، لكن قد يجد الدليل عند أبي حنيفة، قد يجده عند مالك، قد يجده عند الشافعي فيأخذ به، فهذه طريقته. المهم أنه لم يأتي بمذهب جديد ولم يبطل كما يقول المذاهب الأربعة. وقد ذكرت لكم الحكاية، الشخص الذي قال لي أنا مباشرة، يعني قال كلاما ما يحتاج أن أعيده مرة أخرى، قال أنكم أبطلتم الدين الإسلامي وجئتم بالمذهب الوهابي الخامس. هذا رجل يقول هذا القول وكلامه هو باطل من هذا النوع، يقول هذا الكلام من هذا النوع الذي يقوله هذا الرجل. فقوله تفضل. أنا حفظه الله تعالى. فقول ابن سحيم إن الشيخ مبطل كتب المذاهب الأربعة هذا كذب، لأنه رحمه الله ما خرج عن المذاهب الأربعة، بل هو يستفيد منها ويفتي بما ترجح بالدليل منها سواء وافق مذهبه الحنبلي أو لم يوافقه، لأنه يريد الحق. وقوله إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، يعني أنه يكفر الناس، هذا من افتراءات ابن سحيم أن الشيخ يكفر الناس. لماذا يكفر الناس؟ لأنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، فهم يزعمون أنه بهذا يكفر الناس، وهو إنما يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، هو ما كفر إلا من ثبت كفره بالدليل من الكتاب والسنة كما جاء في النواقض العشرة التي كتبها. قال رحمه الله تعالى وأني أدعي الاجتهاد وأني خارج عن التقليد، هذا مما يقوله ابن سحيم عن محمد عبد الوهاب. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وأني أدعي الاجتهاد، يعني يقول ابن سحيم عنه إنه يدعي أنه مستقل في الاجتهاد يضاهي الأئمة الأربعة، وهذا كذب، فالشيخ حنبلي ولكنه لا يتعصب لمذهب إمامه، وإنما يأخذ ما ترجح بالدليل ولو كان في غير مذهب إمامه، لأنه يريد الحق، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، فهم لا يتعصبون وإنما يأخذون بما قام عليه الدليل، لكن لا يخرجون عن المذاهب الأربعة التي هي مذاهب الأئمة التي درست وعرفت وحررت وتوارثها المسلمون جيلا بعد جيل. فهو لا يدعي الاجتهاد المطلق، يعني لا يدعي أنه في مصاف الأئمة الكبار كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي، يعني ما ادعى أنه مثل هؤلاء، بل هو يأخذ عنهم. نعم. قوله خارج عن التقليد، التقليد هو قبول قول العالم بدون معرفة دليله، والتقليد على أقسام. الأول تقليد أعمى بأن يتعصب لقول العالم ولو كان مخالفا للدليل، فهذا يخالفه الشيخ محمد رحمه الله وغيره وغير من العلماء. ما في أحد يقول أن الإنسان لما يجد قولا عن إمام من الأئمة لا دليل عليه فيتعصب له ويأخذ به، كل واحد يخالف هذا، يعني محمد عبد الوهاب وغيره، لأن الرجوع إلى الدليل، الرجوع إلى ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. الثاني قال حفظه الله تعالى الثاني التقليد بالحق، كأن تأخذ قول العالم إذا وافق الدليل، فهذا تقليد بحق، وهذا اتباع لأهل الحق، يسمونه تقليدا أو يسمونه اتباعا، فالمعنى واحد. ويوسف عليه السلام يقول واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هذا اتباع بالحق. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فهذا يسمى اتباعا، فمن كان على الحق فنحن نتبعه، وهذا الدليل عليه من القرآن، يعني نحن نتبع ولا نبتدع. نعم. الثالث تقليد العامي للعالم، وهذا حق، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رجل عامي لا علم عنده يريد يسأل عن مسألة فيسأل العالم، فإذا أفته يأخذ بقوله، هذا تقليد له، لكن هو لا يستطيع، والله عز وجل قال هذا القول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا كنت لا تعلم شيئا فتسأل ولا تعمل عن جهل. تفضل. قال رحمه الله تعالى وأني أقول إن اختلاف العلماء نقمة. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا كذب على الشيخ، لأن اختلاف العلماء في أمور الفروع والاجتهاد ليس نقمة، العلماء اجتهدوا وبحثوا، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. فالاجتهاد مطلوب والاختلاف فيه لا يذم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في الفتوى، كل يقول بحسب ما ظهر له من الدليل، فهذا النوع من الاختلاف محمود لأنه بحث عن الحق. أما الاختلاف المذموم فهو الاختلاف في الحق، فلا يجوز الاختلاف في الحق بعدما تبين، بل يجب أخذ الحق ولا يجوز مخالفته. ولهذا الفقهاء يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مثلا تحية المسجد وقت النهي بعض العلماء يرى أنها تصلى عملا بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في أوقات النهي وفي غيرها لأنها من ذوات الأسباب، بينما الجمهور يقولون وقت النهي لا يصلى فيه لا تحية المسجد ولا غيرها من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، فقدموا عموم النهي على عموم الأمر. فمن أخذ بهذا القول فإنه لا ينكر عليه، ومن أخذ بالقول الأول فلا ينكر عليه، لأن كلا له مستند. وهذه مسائل اجتهادية لا يجوز فيها التعادي، فالصحابة يختلفون وهم إخوة. يعني هذا الدليل الذي يذكره بأنه قد يكون هناك خلاف وهذا الخلاف له دليل، فمن أخذ بهذا فلا ينكر عليه، ومن أخذ بهذا فلا ينكر عليه، وهذا لا يسمى نقمة، إنما هذا هو اجتهاد، وهذا الاجتهاد على الأدلة الموجودة. كمل. قال حفظه الله تعالى: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع من الأحزاب وجهز الصحابة رضي الله عنهم لغزو يهود بني قريظة فقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. بعض الصحابة قال: مقصود الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبادرة، وليس المقصود ألا نصلي إلا عندما نصل بني قريظة، فصلوا في الطريق. والبعض الآخر قالوا: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأخروا العصر إلى أن وصلوا إلى بني قريظة، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على الفريقين، لأن كل واحد منهم له مأخذ من الدليل. فالاجتهاد من هذا النوع لا إنكار فيه، ولا يقال إنه نقمة، بل يقال إنه اجتهاد وبحث عن الحق. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله وأني أكفر من توسل بالصالحين، وأني أكفر البوصيرية لقوله يا أكرم الخلق، وأني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهدمتها. هذه من الأشياء التي يقولها عنه. سمعتم العبارة هذه؟ نسمع التعليق عليها. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وإني أكفر من توسل بالصالحين، أي وقول ابن سحيم هذا الحكم على الإطلاق ليس بصحيح، فالتوسل فيه تفصيل. إن كان يصرف شيئا من العبادة لمن يتوسل به كعباد القبور الذين يذبحون للأموات وينظرون لهم ويستغيثون بهم فهذا شرك أكبر، لأنه عبادة لغير الله. أما إن كان لا يصرف لهم شيئا من العبادة وإنما يتوسل إلى الله بهم أي بواسطتهم فهذه بدعة وليس كفرا، كالسؤال بالجاه أو بحق فلان أو بنبيك أو بعبدك فلان من غير أن يصرف له شيئا من العبادة وإنما جعله واسطة بينه وبين الله في قبول دعائه فهذه بدعة، لأن الله أمرنا بدعائه بدون اتخاذ واسطة بيننا وبينه. يقول الذي يعمله عباد القبور يذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله ويطلبون من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، ما حد ينكره، لأن الرسول يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ويقول الله عز وجل يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى ولا يسمى توسل. ثم التوسل بالجاه يقول هذا بدعة ما ورد، والمعروف على أن التوسل بالصالحين هذا ثابت، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما صلى بالناس صلاة الاستسقاء قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. إذن التوسل بدعاء الصالحين الأحياء تطلب منهم أن يدعون لك الله عز وجل وأنت تؤمن على دعائهم. فعمر الخطاب رضي الله عنه هو خليفة راشد بحضور الصحابة جميعا قال هذا القول: كنا نتوسل برسول الله. كيف كانوا يتوسلون برسول الله؟ حينما يتأخر المطر يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يدعو الله لهم. دخل رجل والرسول يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا فطلعت سحابة صغيرة من خلف جبل سلع ثم استوت في السماء ثم هطلت الأمطار عليهم، لم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة، واستمرت أسبوعا كاملا. في الأسبوع الثاني دخل ذلك الرجل أو غيره وقال: يا رسول الله، خربت الديار، أدعو الله أن يصرفها عنا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر والأودية. فتفرقت السحب وطلعت الشمس وخرج الناس يمشون فيها. هذا توسلهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته. عمر يقول: كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا وهم يؤمنون على دعائه، والله عز وجل استجاب دعاءه. إذن التوسل بالصالحين هو بدعائهم لا بذاتهم. ولهذا يقول: التوسل بالجاه أو بالذات هذا بدعة، لا نكفر فاعله، ولكن هذه بدعة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما توسل بالرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، ما قال بجاه رسول الله، وهو يعلم أن الرسول أفضل من العباس، لكن يعلم أن السنة هو الطلب الدعاء من الحي. ولهذا قال: كنا نتوسل برسول الله كما سمعنا الحديث، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا وهم أمنوا على دعائه فاستجاب الله دعاءه. نعم. قال حفظه الله تعالى، ذكر هنا في قضية الواسطة، الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن ما يحتاج واسطة بينك وبين الله، باب الله مفتوح للجميع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهناك توسل بالصالحين مشروع، وهو التوسل إلى الله بدعائهم، فقد توسل الصحابة رضي الله عنهم بدعاء بعضهم كما في دعاء الاستسقاء ونحوه. هذا الذي سمعتم الإشارة إليه، وهو كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. فقولهم إن الشيخ يكفر بالتوسل مطلقا هذا كذب، لأن الشيخ يفصل في هذا. وقول ابن سحيم عن الشيخ إنه يكفر البوصيرية لقوله: يا أكرم الخلق، هذه مسألة تكفير معين، وكان الشيخ لا يرى تكفير المعين، والبوصيري كلامه كفر، كقوله يخاطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أكرم الخلق، من لي من لا ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. هذا الكلام اللي في البردة فيه غلو، والرسول هنا عليه الصلاة والسلام يعني ما ينبغي أن يكون مثل هذا الكلام يقال في حقه، وإنما نطلب شفاعته عليه الصلاة والسلام بمتابعته. فهذا فيه غلو في المدح للرسول عليه الصلاة والسلام. هو لم يكفر البوصيري، لأن التكفير المعين يعني هي فرق بين القول أن يكون كفرا وبين التكفير المعين. تكفير المعين يعني بذاته لا يجوز إلا إذا أقيمت الحجة عليه وأزلت الشبهة عنه، لكن القول قد يكون كفرا والقائل ليس بكافر. أقول هذا الكلام ليفهم طلاب العلم. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، أهل السنة يقولون المعتزلة ضلوا في هذا ولم يقولوا كفارا. لماذا؟ قولهم كفر لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن، وفي القرآن: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من يقول هذا مخلوق؟ هذا القول الذي يقوله القول كفر، لكن يبقى القائل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، يعني يبين له أن كلامك هذا خطأ والدليل على خطئه كذا وكذا. البوصيري ما ناظره المؤلف، وإنما وجد هذا الكلام فقال هذا الكلام كفر من حيث هو، لكن البوصيري ليس بكافر، لأن التكفير المعين لا يجوز إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. ونسمع الكلام، اقرأ. قال حفظه الله تعالى إلى آخر ما قال في البردة: وهذا كفر، لكن الشخص قد يكون ما بلغته الحجة أو يكون متأولا فلا يكفر حتى تقام عليه الحجة، وأيضا هو لا يعلم ما ختم له به. نعم، ما يعلم هذا، فهو لم يكفره، لكن يقول هذا القول من حيث هو كفر، أما القائل فلا، لا نكفره. نعم. قول ابن سحيم عن الشيخ أنه قال: لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهدمتها، وهذا من الكذب على الشيخ، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلوم أنه دفن في بيته محافظة عليه من الغلو، وبيته له جدران وله سقف، فالسقف موجود من وقت دفنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غاية ما هنالك أنه أزيل السقف وجعل على شكل قبة. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي إن شاء الله نكمل هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.